وأوقات الشباب أثمن وأغلى من البترول ومن كل حضارة مادية ينجزها. ومن كان يخالفنا في هذا فليس بيننا وبينه اتفاق في شيء.